Book 2 واحد وأربعون توجيتورا زرا توجيتورا زرا التوجيه ورغوزن ورغوزن أين مكتب الاستعلام السياحي؟ توريست أجنستور تد ش توريست أجنستور تد ش هل عندكم لي خريطة المدينة؟ قالم يكارت سش باي في أنا قالم يكارت سش باي في أنا هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ ما حاجشم ونا شوبتن بلاتشتا ما حاجشم ونا شوبتن بلاتشتا أين هي المدينة القديمة؟ قلازر تدش قلازر تدش أين الكاتدرائية؟ تشلسر تدش تشلسر تدش أين المتحف؟ موزير تدش موزير تدش أين يمكن شراء طوابع بريد؟ بوشتة ماركخر تد شبشفنخ بلتشت بوشتة ماركخر تد شبشفنخ بلتشت أين يمكن شراء زهور؟ قغاغخر تد شبشفنخ بلتشت قغاغخر تد شبشفنخ بلتشت أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ بليتخر تد شبشفنخ بلتشت بليتخر تد شبشفنخ بلتشت أين الميناء؟ قوحة وتبر تد ش قوحة وتبر تد ش أين السوق؟ بتزرر تد ش بتزرر تد ش أين القصر؟ قلّ سراير تد ش قلّ سراير تد ش متى تبدأ الجولة؟ إكسكورسير سديوا زراغاجرر إكسكورسير سديوا زراغاجرر متى تنتهي الجولة؟ إكسكورسير سديوا زاوخرر إكسكورسير سديوا زاوخرر كم مدة الجولة؟ إكسكورسيم ست فديز واختو تيكوادرر إكسكورسيم ست فديز واختو تيكوادرر أريد مرشداً يتحدث الألمانية س نمتسبزجة غوشي أراجيد سفياغ س نمتسبزجة غوشي أراجيد سفياغ أريد مرشداً يتحدث الإيطالية س إيطاليان بزجة غوشي أراجيد سفياغ س إيطاليان بزجة غوشي أراجيد سفياغ أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. س فرانسوز بزجة غوشي أراجيد سفياغ. س فرانسوز بزجة غوشي أراجيد سفياغ.